Book 2 71 71 إرادة شيء Valamit akarni Valamit akarni ماذا تريدون Mit akartok Mit akartok? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Akartok futballozni? Akartok futballozni? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Akartok barátokat látogatni? Akartok barátokat látogatni? يريد أكارني. أكارني. لا أريد أن أأتي متأخراً. نم أكاروك كيشون يوني. نم أكاروك كيشون يوني. لا أريد أن أذهب إلى هناك. نم أكاروك أودامني. نم أكاروك أودامني. أريد أن أذهب إلى البيت. هذا أكارك مني. هذا أكارك مني. أريد أن أبقى في البيت. أتون أكارك مرادني. أتون أكارك مرادني. أريد أن أكون لوحدي. أجدل أكارك لني. Egyedül akarok lenni. هل تريد البقاء هنا؟ Itt akarsz maradni? Itt akarsz maradni? هل تريد أن تأكل هنا؟ Itt akarsz enni? Itt akarsz enni? هل تريد أن تنام هنا؟ Itt akarsz aludni? Itt akarsz aludni? هل تريد أن تغادر غداً? Holnap el akar indulni? Holnap el akar indulni? هل تريد أن تبقى حتى غداً? Akar holnapig maradni? Akar holnapig maradni? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ holnap akarja a számlát kifizetni? holnap akarja a számlát kifizetni? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ akartok diszkóba menni? akartok diszkóba menni? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أكارتوك موزيبا مني؟ أكارتوك موزيبا مني؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ أكارتوك الكافيه هازبا مني؟ أكارتوك كافيه هازبا مني؟